أو نبدأ في كتاب الجنائز في المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه من فروض الكفاية. غسله فرض كفاية، تكفينه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، العناية بدفنه فرض كفاية. قال: فروض كفاية، وهذا بالإجماع، أجماعة الأمة. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. وذكر منها ذلك الصلاة عليه واتباع الجنازة. ولذلك لما مات النجاشي قام النبي صلى الله عليه وسلم، لم أحد يلي، ما أحد نصيم يعني تولى ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة وقال: مات أخوكم، أصحم، ثم جمعهم فصفهم، ثم أظهر الله له سريره فصلى عليه، وصلوا خلفه بأبي هو وأمي. ورضي الله عن النجاشي رحمة الله على أمواتنا أيضا، نسأل الله أن يلحقهم بهؤلاء الأخيار الأبرار، وأن يكون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فإن كان الميت مسلما كما قلنا فيجب الغسل والتكفين والصلاة والدفن، وهي كما قلنا من فروض الكفاية. إذا قام بها البعض سقط الأمر عن الجميع. قال: وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس. والمعنى أن أقل الغسل تعميم البدن بالماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عندما قالت: يا رسول الله، أغتسل من الجنابة وقد من الحيض ولي ضفر شعري، أفأنقض ضفر شعري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما كان يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أفيضي الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فهذه فيها دلالة أن تعميم الجسد بالماء هو الطهارة. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في مسجد الخيف، وجد رجلا يجلس في المؤخرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلي؟ ألست رجلا مسلما؟ فقال له: يا رسول الله، لا أجد ماء. فعلمه التيمم. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء، فقال: أفرغ هذا على جلدك. ففيها دلالة أن أصل الغسل هو تعميم الجسد بالماء. لذلك قال: الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس، بعد إزالة النجس. والحق بأن الأصل في غسل الميت هو التنظيف، مع أنه تعبد، ولكن الأصل فيه هو التنظيف. قال: ولا تجب نية الغاسل في الأصح، لأن الميت ليس من أهلها، وإن كان في القول الثاني نعم كغسل الجنابة وفيه قوة، لأنه عمل، وكل عمل يحتاج إلى نية، لا سيما الأجر العميم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على تغسيل الميت. قال: فيكفي غرقه أو غسل كافر، يعني إن غرق يكفيه الغرق. هذا معنى كلامه، هذا معنى الكلام الذي تكلم به. قال: يعني إن غرق يكفيه الغرق فلا غسل. أو غسله كافر، يبقى عندنا مسألتان هنا في المتن: أنه غرق فيكفيه، أو غسله كافر فيكفيه. أما بالنسبة للغرق، طبعا هذا بناء على إيش؟ على عدم الوجوب. قال النووي: قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق. قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق، وهذا صحيح، لأننا مأمورون بغسل. قال: أغسلناها 3 أو 5 أو 7، فهذا مأمور بغسله. وقال: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، فهنا مأمور بالغسل. فحتى لو كان على الغرق فهو مأمور بالغسل، فيكفي، يعني لا يكفي في ذلك ماء الغرق، فالغريق يجب غسله كغيره. وأما في القول بغسل الكافر فهنا أمران: لو قلنا باعتبار غسل الكافر، إذن لابد أن نقول بأن النية ليست شرطا، صحيح، لأنه مهما انتوى لا يأخذ منه، لأنها تحتاج إلى الإيمان. والأمر الثاني بأن غسل الكافر فعل ما يراد، ألا وهو تنظيف الميت، لأن الأصل في الغسل هو النظافة، فقد أتى بها. قال: والأكمل وضعه بموضع خال مستور، ألا يدخل إلى الغاسل، لأن هذه مسألة تكرمة الميت، تكرمة الميت، وله حرمة، وحرمته حيا، حرمته ميتا كحرمته حيا، ولأنه كان يستتر، إن فعل ذلك يستتر، فكذلك يستتر بعد موته لئلا يصيبه الرشاش، ويغسل في قميص، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل فيه في قميصه، كما في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هم بمناد من الداخل ينادي لا تنزعوا عن رسول الله بأبي هو أمي. قال لا تنزعوا عن رسول الله قميصه. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ويغسل في قميص بماء بارد، لأنه يعني يقوي البدن، يصلبه حتى لا يسرع إلى التحليل، والحار يسرع إلى الفساد، يعني يدع الماء باردا حتى يصلب البدن، ويجلسه لو احتاج لماء حار ساخن له أن يستخدمه، ويجلس الغاسل على المغتسل مائلا إلى الوراء من أجل التنظيف، طبعا هذه من أجل التنظيف، أي فضلات أو أي شيء تخرج، ووضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه حتى لا يتمايل رأسه، يعني لا تسقط، ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى، ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا، يعني في التكرار، ليست شدة لكن في التكرار، بحيث حتى لا يؤذي الميت، لأن احترامه وتكريمه واجب، لكن كل ذلك من أجل أن يخرج ما فيه زيادة في التنظيف يعني. نعم، الله المستعان. ثم يجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه، وهذا إمعان في التنظيف والإكرام، ولا بد أن يكون مستورا، يستره بستر يعني. ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه كما يستاك الحي، ويزيل ما في منخريه من أذى كالاستنثار، ويوضئه كالحي. يعني هو من السنة في الاغتسال أو في الغسل الوضوء، فهو بالضبط الغسل كغسل الحي، بأن يغسل يديه ويغسل فرجه، وبعد ذلك يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على اليمنى ثلاثا وعلى اليسرى ثلاثا، يعني يمنى أقصد بذلك يمين البدن وشمال البدن، ثم يغسل رأسه ثم حياته بسدر. طبعا هنا الآن الأشنان وأيضا الصابون وغير ذلك تنظيفا، وليس هذا من باب الغسل، هذا لابد في الغسل أن يكون الماء قراحا، الماء الطهور، لأن الماء الذي تغير بما خالطه من الطاهرات لا يكون طهورا. ويسرح له لحيته تكريما له، وأيضا لابد أن يكون كما قالوا بمشت واسع بواسع الأسنان برفق حتى لا ينتف لحيته، وإن وقعت بعض الشعيرات يردها إلى لحيته تدفن معه. ويغسل شقه، نعم الغاسل لابد أن يكون أمينا، لا تختار للغسل إلا الأمين، فإن وجد خيرا أخبر ذلك للناس، وإن وجد غير ذلك فسكت وكتم. ويغسل شقه الأيمن على المقبل من عنقه وصدره، ثم الأيسر كذلك، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك. وكل هذا لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتي لما قال غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتنا ذلك، قال ابدأنا بما يمنها، وابدأنا بما يمنها، وقال واجعلنا في الآخرة كفورة. حديث جاء عن أم عطية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجعلنا لها ثلاثة قرون. فهذه غسلة، أي هذه الغسلة غسلة التنظيف، غسلة منظفة له، ويستحب ثانية وثالثة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فإن رأى المغسل، إن رأى أنه لم ينقي زاد، والسنة أن يكون وترا لعموم قول السلام إن الله وتر يحب الوتر، وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطم، لأن السلام قال غسلناها بماء وسدر، وهذا إمعان في التنظيف. ثم يصب ماء قراح، الماء الطهور يعني الذي لم يخالطه شيء من فوقه إلى قدمه بعد زوال السدر حتى يكون ماء طهورا جاء على الجسد فيصح الغسل، وأن يجعل في كل غسلة قليل كفور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلنا في الآخرة كفورا، وجعلنا في الآخرة كفورا. وفوائد الكفور بأنه يجعل الجسم يتصلب وينفر الهوام بأن تسرع إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به تعبدا هنا الآن، وله الفوائد التي قلناها. ولو خرج بعده أي بعد الغسل أي نجاسة من الفرج أو من غيره وجب إزالته فقط وليس إعادة الغسل، وجب الإزالة والتنظيف في هذا المكان، ولو وضع يعني شيئا من السدر والكفور أيضا لإزالة الرائحة يكون أفضل تطهيرا له. وقيل يجب إزالته مع الغسل أيضا إن خرج من الفرج شيئا كالحي، بأنه لو خرج منه شيء لابد أن يعيد الوضوء لا يعيد الغسل. والحق أنه هنا لا يغسل المحل ويطيبه فقط، لكن العلماء لهم وجهة أخرى يقولون يزيل النجاسة ويعيد الغسل مرة ثانية للأكمل حتى يكون هو أنصح للميت وأعظم فعلا لمصلحة الميت. وقيل الوضوء يعني لا يعيد الغسل لكن يعيد الوضوء كالحي، بأنه لو اغتسل وخرج من يعني وخرج من السوأتين من شيء فإنه يغسل المحل ويتوضأ فقط ولا يعيد الغسل. أما إذا كان الخارج من غير الفرج فإنه يزيل هذا الخارج ويطيب المكان ويغسله فقط ولا يعيد الغسل ولا يعيد الوضوء. قال: ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة. طبعا الحاقة لكل جنس بجنسه، وهذا عند الأحناف على العموم، أما عند الجمهور فلا، الزوج يغسل زوجه والزوجة تغسل زوجها، ويغسل السيد أمته. ولذلك قال: ويغسل أمته، ويغسل أمته بشرط أن تكون أن لا تكون مزودة أو معتدة أو مستبرأة، لا يفعل ذلك. ويغسل الزوج زوجه. أنا مسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها راجع عن السلم في يوم جنازة بالبقيع وكان قد ولد صداعا، فقالت: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه، إن أنت متي كفنتك وغسلتك وصليت عليك. يبقى إذا يغسل رجل امرأته. وورد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وأيضا ورد أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أوصت بأن عليا وأسماء بنت عميس يغسلناها، وأوصى أبو بكر بأن أسماء بنت عميس تغسله وإن كان في ضعف لكن يستأنس به، فيجوز للزوج أن يغسل زوجها. طبعا الأحناف يخالفون في ذلك على أن رابطة النكاح قد انقطعت، وهذا أنا لا أدخل في الخلاف، أنا أتكلم عن المذهب الآن حتى لا يعني أطيل على الإخوة والأخوات. قال ويغسل أمته وزوجته، للأحاديث التي بيناها هذه أدلة واضحة في ذلك، وهي تغسل زوجها أيضا، وهذا بالإجماع نقله ابن المنذر وغيره. ويستثنى من ذلك الرجعية، والحق بأن الرجعية زوجة فلا أن تغسل، ويلفان خرقة ولا مس، أي عند غسل أحدهما لا يمس، نعم لا يمس العورة، يقصد بذلك لأن عندنا في المذهب مسيس العورة ينقض الوضوء، وهنا عندنا في المذهب أن الماس هو الذي ينتقد وضوء أو ينتقد وضوء لا الممسوس. فإن لم يحضر إلا أجنبي، أي والميت امرأة أجنبية أو أجنبية والميت كان رجلا أجنبيا، ييمم على ذلك، ييمم عندنا في المذهب ييمم الميت، وقلنا بأن مسألة التنظيف حتى لو كان تنظيفا ييمم، وبينا ذلك قبل هذا، ييمم في الأصح الحاقة لفقد الغاسل بفقد آلة الغسل ما في ماء، لما في الغسل من النظر المحرم، والحق الثاني يغسل في ثيابي وأنا أرى أدين الله بالثاني، وإن كان هو الأضعف في المذهب لكن الثاني أوجه، يغسل في ثيابي ويلف الغاسل خرقة على يده ويغمض طرفه ما أمكنه للضرورة، وهذا الحق. إن كانت امرأة لا يستخدم يده بحال من الأحوال، هو يصب الماء وتكون ملفوفة في ثيابها وتغسل بثيابها ولا ينظر، وكانت امرأة لها أن تنظر إلا على مكان العورة وتغسله، وهذا الأصح، لا سيما أن الأصل في الغسل هو التنظيف وهذا هو المطلوب. وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة، يعني من كان أعلم، من كان يقدم في الصلاة هو الذي يقدم في الغسل، والزوجة لا تقدم عليهم بل يقدم رجال العصبات ثم رجال الأجانب ثم الزوجة ثم نساء المحارم. والحق بأن الصلاة كما قلنا يقدم فيها الأعلم في هذا، ويغسل أيضا، أو الذي يغسل هو الأعلم والذي يصلي هو الأعلم. قال وبيائي وأولى النساء يغسلها نساء، يعني أولى من يغسل النساء قرابتها لوفور الشفقة عليها بذلك، ويقدمنا على زوج في الأصح، إلا أن تكون قد وصت أن يغسلها الزوج لأنهن أليق. وقيل يقدم الزوج لأنه يطلع على ما لا يطلعن عليه، لكن الحق هن أولى، إلا أن تكون وصت بذلك فيقدم. وأولهن ذات محرمية لوفور الشفقة كأم كأخت كعمة، ثم الأجنبية المحبة، قلت وقدم عليها ذوات الولاء أيضا في ذلك، ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم، ولأنهم يطلعون على ما لم يطلع غيرهم. وأما ابن العم فليس بمحرم، هو قريب لك ليس بمحرم، ونحوه فكالأجنبي، يعني كل من لم يكن بمحرم كالأجنبي لكنه أقرب، القرابة تقدمه على غيره، فالقرابة تقدمه لم يكن له يقدم على الأجنبي. نعم. ويقدم عليهم أي على رجال القرابة الزوج في الأصح، كما قلنا لأنه يطلع عليها ما يطلع منها على ما لا يطلع الآخرون. وقيل بالعصبات تقدم عليه، والصحيح أنه يقدم إلا كما قلنا أن تكون الوصية في غير ذلك، وهي لا توصي طبعا بالرجال، إن وصت بزوجها يقدم من وجهين، يقدم لأنه يطلع على ما لم يطلعون عليه، ويقدم لأنها وصت بذلك. وكل هذه يشترط في الجميع أن يكون مسلما الإسلام. نعم. عبد الله يقول هل لو طلقها وهي في العدة تغسله أم لا؟ الرارح أنها تغسله لأنها رجعية، لكن بعض العلماء يرى بأن الرجعية هذه حالة الحياة، فإن مات انقطع فيكون السبب قد انقطع فلا تغسله، وهذا أحوط. وإن قال القائل بأنها ترث، لأن هذا المسألة هنا، لو قال القائل بأنها ترث يبقى هنا لا، يعني لو قال القائل بأنها ترث في هذا الباب ما أبعد، إذن كانت أحق بذلك. حسام يقول أولى الناس بتغسيل الميت أولاهم بالصلاة عليه وهم أقرباه أم الأعلم؟ أولاهم بالصلاة عليهم، طبعا هو حسام أراد أن يشير ذلك لأنه طبعا شافعي، فتعرفون الشافع يعني. نعم، هو الحق في هذا الباب على أساس أننا نرى أن الذي يقدم للصلاة هو الأفقه، فالمفروض هذا السؤال كان يكفي حسام فيه، لأنه هو إحنا عندنا أن الذي يقدم في الصلاة ليس الأحفظ، عندنا الذي يقدم في الصلاة هو الأفقه، وأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم قالوا أفقههم، وهذا طبعا وجد نظر قوية جدا، ووافقنا على ذلك المالكية. وهنا الإمام بيتكلم على أن الذي يقدم هنا أولاهم بالصلاة ليس لما سأل على العموم، هذه من القرابة، بيتكلم على القرابة، فيكون أعلمهم الذي هو أولى بالصلاة والذي يصلي عليه ويتولى غسله، فهو قال حتى المصنف وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة، يعني أولى الرجال الأقرباء به بتولي أمره هم أولاهم بالصلاة، وأولاهم بالصلاة هو الأفقه. أم مسدد آسف، أين سؤالك؟ يعيد التغسيل بعد التكفين إن خرج شيئا؟ لا، إن خرج شيئا بعد التكفين يعني طبعا يغير الكفن إن ظهر فيه شيء، ويغسل المحل ويطيبه وفقط، ويعيد الكفن مرة ثانية. نعم. نعم، في قرابتهم لو اجتمعوا في مكان، من أولى الناس بالصلاة؟ من أولى الناس فيهم بالصلاة؟ أفقاهم، إذن هو أولاهم بالعناية به. وكما قلنا يشترط في كل من ذكرنا الإسلام في هذا الباب. وقد استثنى علماؤنا قالوا ألا يكون قاتلا، يعني الشرط الثاني ألا يكون قاتلا لأنه ممنوع من ذلك. فيما فيه من التعدي والظلم، وأيضا القاتل ممنوع من الإرث، لذلك حجب العصبة هنا في هذا الباب للتعدي. ولا قال ولا يقرب المحرم طيبا ولا يؤخذ من شعره ولا من ظفره كما قال المصنف. طبعا هنا خلينا نفهم هذا الباب، لأنه أصل حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال بينما رجل واقف بعرفاء إذ وقع عن راحلته وقصته ناقته قتلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين، قال ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أعطاه حكم الأحياء، أعطاه حكم المحرم الحي، لذلك أمر ألا يقرب طيبا وأنه يبعث يوم القيامة على ذلك. قال ولا يقرب المحرم طيبا ولا يأخذ من شعره ولا من ظفره، طبعا إبقاء لأثر الإحرام لأنه سيبعث على هذا الأثر. وتطيب المعتدة، المعتدة المحدة يعني، تطيب المعتدة في الأصح لزوال المعنى، لأنها لا تحتد إلا للتفجع وإظهار الحزن والهم والغم الذي ركبها بموت زوجها، فهي تحتد لتظهر التفجع، كما كان في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت منهن المرأة تدخل الحفش سنة عاما كاملا لا تقرب شيئا حتى لو أنها افتضت بطير مات من سوء الرائحة، لإظهار التفجع على الزوج. وهنا إذا ماتت قد انقطع الأمر، فلما انقطع عادت المسألة على العموم في مسألة الأمر بالغسل، والأمر أيضا بالتطيب، اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال أكثر من ذلك وجعلنا في الآخرة كفورا. والثاني عندنا في المذهب لا كالمحرم، والحق بأن هناك هذا إلحاق مع الفارق، والحق في القول الثاني ضعيف في المذهب، وهو إلحاق مع الفارق، والقياس مع الفارق قادح من القوادح. وإذا قلنا وتطيب المعتدة هذا قيد، طب قيد يخرج إيش هنا؟ وتطيب المعتدة، المعتدة قيد يخرج إيش؟ كترتيب صلاتهم، ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم بفتح الصاد وكسر التاء. نعم، تخرج الزوجة، لا تخرج البائنة، أريد تفسير يعني إيش البائنة، تخرج الرجعية، لأن الرجعية لا إحداد عليها، فلا يرد عليها هذه المسألة، الرجعية المطلقة رجعية لا إحداد عليها، وحتى البائنة كما قال الأخ الكريم أيضا لا إحداد عليها، فلا يرد عليها هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه. والجديد عندنا عمله معاملة الحي كما تنظف الحي بها، ولأنها من كمال الطهارة، ولأن المسألة فيها إكرام الميت، فإكرامه ميتا كإكرامه حي، وهم كانوا يستخدمون ذلك إكراما وتنظيفا، فقالوا يجوز الأخذ من أظافره، من شعر إبطي، من عانته، وأيضا مسألة الكلام على مسألة الاختتان يعني، لأنها من كمال الطهارة. قال المصنف: قلت الأظهر أي المنصوص في الأم والمختصر كراهة ذلك. قال: قلت الأظهر يعني الأظهر القديم لا الجديد، الأظهر هو القديم أنه لا يأخذ من شعري ولا من أظافري تكريما له وحرمة الميت كحرمته حيا، وكسر عظم الميت كما قال مسلم ككسره حيا. فرجح المصنف قال والأظهر كراهة ذلك، والله أعلم. ولأن الحديث الذي يتمسك به أصحاب القول الجديد حديث ضعيف لم يصح، إن تمسكوا بحديث. والنووي لما قال قلت الأظهر كراهة ذلك في الأمة المختصر، لأنه لم يرد أثر ولا نص ولم يرد فعل الصحابة عن الصحابة بهذا، فلما كان كذلك كان محدثا، ولما كان محدثا فإنه لابد من أن ننأى بأنفسنا عنه، وهذا تعليل علمائنا، ولأنهم قالوا بأن الحديث صريح في مسألة الإحداث لأنه من البدع، ولابد بعدم الإقدام على مثل هذه الأفعال التي لم يكن لها أثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور. قال: عليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوارز. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والأمر على عدم الاختتان، لأنه كما اتفقوا على أنه لا يختتن أيضا لا يقص له أظفر ولا شعر. ولأن الاختتان صرح الكثير من علمائنا بأن الجديد أنه لا يستحب، والقديم أنه يكره، وهذه الأمور بأسرها تفعل قبل الغسل. وإن كان صرح أبو بكر الخفاف في كتابه الخصال ومن قدماء أصحابنا أن من سنن الغسل أخذ الشعر والتشهد عند غسله، وهذا أيضا إن قال من السنن قلنا أين الدليل على ذلك، والحق أنه لا دليل على ذلك. قال: فصل: يكفن بما له لبسه حيا، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. لو في أي سؤال تفضلوا. مزروعة يعني، لو مزروعة هي الذي يعرف أنها تكون بمسامير صح؟ لا تنزع، فيها إيلام لو كسر عظم، الحديث صريح كسر عظم الميت ككسره حيا، لا تنزع. أما إن كانت تأخذ باليد كذا وتسقط، وستسقط في الكفن فلا يأخذونها. نعم. ممسدة تقول: شيخنا قل اقرأ السؤال. انت عامل الرجل بالسحر، يعني هو عمله، فما هي الأحكام التي تترتب على ذلك؟ هل تطلق منه زوجته؟ أنا مش فاهم. رجل يتعامل بالسحر وهي تعلم أنه يستخدم الجن ويسحر تطلق منه. أولا تستخدم معه النصيحة وتقول له أن هذا السحر قد وسمه الله في الكتاب بأنه كفر، قال الله جل في علا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طبعا المسألة على التفصيل بين الشافعي وبين الجمهور، وقد فصلت أنا قبل ذلك هذا الباب، لكنها تنصحه إن لم ينتصح تطلق منه. بتقول: ليست مزروعة، هي كأنها معلقة كده ممكن تسقط منه إذا كفنوه. لا، هذه يخرجها. نعم، يخرجونها.